وهو العمامة خلعناها وأظهرنا رؤوسنا عارية مشمئزين من عمامتنا. حتى البقية الباقية ضاعت ضاعت ضاعت في عام 61. قفل الأزهر قفل الأزهر وطرد القرآن من الأزهر حتى أصبح الامتحان في القرآن تحريريا بعدما كان شفويا. ويدخل الطالب الامتحان وقد مزق المصحف إلى ملازم ودخل بالملزمة ليخرجها وقت الامتحان وينقل منها، حتى أن بعض المراقبين أقسم لي بالله العلي العظيم أنه كان يراقب في حصة امتحان القرآن، فاستاذن أحد الطلبة ليذهب إلى دورة المياه ودخل الخلاء بحجة قضاء الحاجة، ولما طال مكثه داخل الخلاء طرق عليه المراقب الباب فأخرجه، فوجده قد رمى ملازم المصحف الشريف في دورة المياه حتى لا يضبط متلبسا بالغش. القرآن القرآن القرآن القرآن والبكباشا جمال سالم يأمر احد الحافظين ان يقرأ الفاتحة بالمخدوم. القرآن القرآن وقائد الجناح جمال سالم رئيس محكمة الشعب، واسمحوا لي ان كنت قد صرحت باسمه ليدخل التاريخ من اسود ابواب التاريخ. القرآن يقرأ بالمقلوب، القرآن الذي قال فيه مولانا ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن الذي قال فيه مولانا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الجبل خاشع الجبل متصدع متشقق من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هذا هو القرآن هذا هو القرآن يا أمة التوحيد. الحبيب الآن في عرفات، ولعله الآن يصلي يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا ركعتين ركعتين. معاشر السادة، الآن انقطع الإرسال وتنضم جميع الموجات العاملة في الإذاعة الرحمانية، والآن يزيع الرسول خطابه العالمي التاريخي الإسلامي. إن الملائكة الآن تشهد هذا الخطاب. الرسول يزيع قوانين الاسلام العريضة، بين آلاف النور وباقات العطور وكنوز الضر المنصور يقف الرسول. ايها الناس

لحساب الله؟ لا لا ايها السادة الاعزاء، الرسول الاعلى يقضي يومه في عرفات حتى تغيب الشمس، فينزل الان الى المزدلفة ويبيت بها بعدما يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. الرسول الان يصلي الفجر بالمزدلفة ويقف بالمشعر الحرام. الموكب المحمدي الان توجه الى منى، والرسول يرمي جمرة العقبة ويسبح الهدي، يسبح 100 ناقة، يسبح 100 ناقة، لكنه لا يسبحها كلها بيديه، انما يسبح 63 ناقة بيديه، ويعطي الباقيات عليا ليسبحها هو. لماذا؟ لماذا 63 ناقة؟ لانه سيموت بعد هذا العام، بعد 63 سنة. الرسول يحلق شعره ويتوجه الى البيت الحرام، فيطوف طواف الزيارة او الركن او الافاضة. اسماء 3 لمسمى واحد، وبعد ذلك يعود الى منى فيقضي بها ليلتين، يرمي فيهما الجمار، في اليوم الاول 7 حصيات، في اليوم 11 21، في اليوم 12 21. ايها السادة الاعزاء، الرسول الان يعود الى مكة فيطوف بالبيت الحرام طواف الوداع. سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك، سلام عليك. وقد ازف الترحل، ازف الرحيل. الرسول يعود الان الى المدينة المنورة. الليل اقبل والرسول يقول لصحابي اسمه ابو مويهبة: تعال يا ابا مويهبة لنزور مقابر البقيع، فان الله امرني ان ازورهم الليلة. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنزور المقابر مع رسول الله. الليل وسكونه، وقد لف الكون في عباءته، ونام الوجود الا خالق الوجود. الرسول الان تحرك في مقابر البقيع. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرطنا الى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله ولنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. الرسول يعود الى بيته فيشكو صداعا نزل برأسه، وينام، وينام على فراش المرض. وبعد 13 يوما من مرضه جاء الموت. وقبل ان يلحق الرسول بالرفيق الاعلى: تعالوا نشهد هذه الساعة. عبد الله بن مسعود على رأس وفد من الصحابة يعودون رسول الله في مرض،

هذه نغمات إلحادية، وجهاز الإعلام يسري فيه الإلحاد سريان النار في الحلفاء والسم الدعاة في الأحشاء. وهذا مطرب آخر لصالحنا، وظننت أنك كنت لذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته، سألت الله ألا يغفره فغفرته. قدر الله، القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بهما فهو كافر مرتد عن دين الله. القضاء والقدر يرجعان إلى ثلاث صفات من صفات الكمالات الواجبة لله: العلم والإرادة والقدرة. العلم صفة انكشاف، الإرادة صفة ترجيح، القدرة صفة تنجيز وتنفيذ. وقد قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء. القدر أكبر سافر، القدر مؤلف سخيف، القدر مؤلف سخيف. أيوصف قدر الله بالسخط؟ يا ملاحدة الزمان، تنقلون عن روسيا، تنقلون التمثيليات عن روسيا، ولا تنقلون النصح من كتاب الله وسنة رسوله. إن وزير الإعلام مسؤوليته خطيرة أمام الله، إنني أحمله من هذا المكان مسؤولية ما تعانيه الأمة من الميوعة والرقاعة والصفاقة والخلاعة. إنني أحمله أمام الله رسوب أولادنا في الامتحانات، فهو يسيء عليهم كل يوم سلما، والأولاد يتركون الدراسة ويتركون المذاكرة ليشهدوا مسرحيات. انتهى الدرس يا غبي، انتهى الدرس يا غبي. يقول لها اعبطيه، وتدخل فتخلع ملابسها، فيقول لها احد المنحلين: خلعت ملابسك؟ تقول له: نعم. فيقول لها: اخلعانك ما؟ هذه تربية يا وزير الإعلام؟ أتحداك يا دكتور لو استطعت أن تعزل سوس صبري من تقديم النادي الدولي. لقد نقدته ونقدت فعله وتكلمت عنه أنت، ولكن لا تستطيع عزله لأنه مركز من مراكز القوى التي نبتت في ظل البعد عن الله. احملك يا وزير الاعلام كل طالب يرصد ان اولادنا ذنوبهم في عنقك بين يدي الله. اسمع الى التمثيلية التي اذاعوها، التي اذاعوها. القدر، القدر مؤلف سخيف، الله سخيف، الله سخيف. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي، وليتخذ له ربا سواي. امنعوا، امنعوا هذه الحرب على الاسلام. طهروا اجهزة الاعلام، طهروها من الشيوعيين الحم، من الشيوعيين الحم، طهروها من الصليبية الحاقدة، اجعلوها اسلامية، ربانية، قرآنية، لا شرقية ولا غربية. اجعلوها لله،